الصيام لا يقول للمريض أفطر، إنما مهمته أن يرفع التقرير إلى الفقيه، والفقيه بعد ما يأخذ التقرير بتاعه لا هذا يجوز له أن يفطر شرعا، إنما الطبيب لا يحل له أن يفطر، يقول والله المرض ده يسبب كذا وكذا وكذا. فأهل العلم العالمين بالضرورة الشرعية والعالمين بمواصفات الضرورة الشرعية يقولون نعم هذه ضرورة شرعية، يبقى بناء على هذا التقرير يجوز له شرعا أن يفطر، لا يقول الطبيب له إيه أفطر. فالأطباء ليسوا أهل التخصص قطعا في هذه المسألة، لا سيما إذا وردت أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يا إخوانا أنا أهيب بكم أن تدرسوا علم السنة، وإن أي واحد يغار على دينه يجب أن ينتجب نفسه للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحراسة عندنا ضعيفة جدا، الحراس عندنا نائمين لا يقومون بواجبهم. كان قديما لا يستطيع رجل مع وجود الحراس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي على، لا أقول أصل، ما يجرؤ أصلا أن يفكر في الاعتداء على أصل من أصول الإسلام، بل ما كان يجرؤ على أن يتعدى على فرع بسبب الحراسة القوية لدين الله عز وجل. يعني عمر بن الخطاب وضربه لصبيغ العراق، إيه جاء الصبيغ العراقي إنه هو يسأل في أجناد المسلمين عن والذاريات ذروا فقط، يا جماعة ما معنى والذاريات ذروة؟ هو صبيغ ما كان يسأل عن معناها اللغوي، لأنهم كلهم كانوا أهل لسان ونزل القرآن بلغتهم فهم يعلمون أن الذاريات عن الريح، لكن كأن صبيغا أراد معنى آخر أعمق من مجرد المعنى اللغوي، وأنكرها أبو موسى الأشعري. ترى لو كان لها أصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مشروعة، أيغفل عنها عبد الله المسعود الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو موسى الأشعري ولا يسمعان بها قط؟ في سنن الدارمي أن أبو موسى الأشعري في الكوفة لما رأى قوما يسبحون على الحصى، لهم كبير وأمام كل واحد قوم من الحصى، واحد يسبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 فيعدون التسبيح بالحصى زي حبات الفول، احنا نظمناها في خيط بقت تفش وهدلت. فأبو موسى الأشعري لما رأى هذا أنكره. الآن واحد يقول لك يا أخي تتكلم في السبحة، ده في ناس لا يصلون وفي ناس زنادقة وملحدون، رضي الله عن الذي يمسك المسبح بالنسبة لمين؟ للذي يدعي النبوة. فشوف بقى تفاوت الهمم، يدورون ما بين بدعة وردة، يبص للمبتدع يقول رضي الله عنه بالنسبة للمرتد، والحراس حراس الحدود أول ما نظرتهم تبقى كده يبقى سقطت الحراس على طول. لا يجوز للحارس أن يتساهل مع عدوه وإن كان نملة، إن معظم النار من مستصغر الشر. فانطلق أبو موسى الأشعري وذهب إلى عبد الله المسعود في الفجر عصات الفجر، فوجد تلاميذ عبد الله المسعود على الباب، قالوا أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا بعد، فجلس معهم حتى خرج ابن مسعود فاكتنفوه، فقال أبو موسى الأشعري يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا آنفا أنكرته ولم أره الحمد لله إلا خير. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا حلقا وأمام كل حلقة حصاء ورجل يقول تسبيحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 فيعدون التسبيح وتكبير التهليل. فقال ابن مسعود يا أبا موسى هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ قال انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فانطلق عبد الله بن مسعود وفعلا دخل المسجد، فإذا الأمر كما وقف أبو موسى، فوقف على حلقة من هذه الحلق وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكثر، ثيابه لم تبلأ، حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما نريد إلا الخير. احنا بنذكر ولا بنحشش؟ احنا نقصد الذكر ونذكر الله، أظن ده محمود عند طوائف كثيرة، ومع ذلك أنكره عبد الله بن مسعود. وما غره هذا الظاهر من الخير لأنه مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل عبد الله بن عمر كما رواه مسلم في مطلع صحيحه من حديث يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، أو قال: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول معبد الجهني في القدر، ووفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاستنفناه. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم يقرؤون القرآن ويتقطرون العلم، وذكر من شأنهم وذكر خلاص ذكر من شأنهم، يعني قاعد يقول بقى إيه، وفي جبهته طعلان الصلاة كركبة العنب، إذا صام فلا يفطر، وإذا قام فلا ينام، ويعتزلون النساء، قاعد يقول بقى وذكر من شأنهم وذكر، غير أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. ما قالوش عبد الله بن عمر بارك الله فيهم وده الناس ما شاء الله عليهم يقرأوا القرآن ويتقفرون العلم، بس خلوهم يغيروا بس الحتة دي، أبدا. أهدر عبد الله بن عمر كل هذا الذي سمعه، يقرؤون القرآن يتقفرون العلم، في الرواية الثانية يتقعرون ويتفكرون، يعني غطس وأب ألا قدر في هذه المصيبة، يعني غطس ولم يجد بلؤلؤ ولم يجد كده بجواهر نفيسة، إنما جاء بجيف، طلع بجيف من قاع البحر. فعبد الله بن عمر أهدر كل هذا الذي سمعه، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. كلام واضح صريح، طالما ان اختلفنا في الاصول لا لقاء. فعبد الله بن عمر لم يغتر، عبد الله بن مسعود لم يغتر بظاهر الذين في المسجد يذكرون الله ويسبحون ويهللون ويحملون. قالوا له: والله يا عبد الرحمن ما نريد الا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن اناس يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. قال يحيى بن عمرو بن سلمة: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. خلاص، فأنكر ابن مسعود بشدة التسبيع على الحصى اللي هو الآن والسحاب، كما قلت لكم كانوا يقفون بمنتهى الصرامة ولا يسمحون بأن يتجاوزوا في مثل هذه المسائل التي تبدو الآن قشور بالنسبة لبعض الناس. بمعجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن سالم ابن عبد الله بن عمر قال: عرست في زمان أبي وآذن أبي الناس، تزوج يعني في زمان أبي عبد الله بن عمر وأبوه دعا الناس. قال: فجاء أبو أيوب الأنصاري، فلما جاء توقف على الباب رأى ستائر على الجدر، فوقف ولم يدخل، وقال لأبي: أأنتم تسترون الجدر؟ قال سالم: فخفض أبي رأسه واستحيا، وقال: غلبنا النساء يا أبا أيوب. قال: لئن غلبنا النساء احدا لا يغلبنا. مش انت ده، انت عبد الله بن عمر صارم في اتباع السنه، كيف يغلبنك هذه المره؟ والله لا طعمت لكم طعاما سائر اليوم. ورجع. هنشوف دي مساله، بعض الناس يقول لك: يا اخي كسرت الفتره فوق في يوم دخل ابنك، هو ده الاسلام والاخلاق والذوق والبتاع وحسن الاخلاق ويجيب لك الاحاديث بحسن الخلق والكلام ده. لكن الصحابه ما كانوا يفوتون شيئا من هذا، ليه؟ كانوا حراسا امناء، لذلك ظل الدين نقيا وخمد ذكر اهل البدع في ايامهم. فنحن في امس الحاجه الى هذا الطراز من الحراس الذين لا يسمحون بفوات مثل هذه القضايا مهما شغب الناس عليه وقال انتم متشددون، انتم بتهتموا بتفاسف الامور، انتم تركتم المسائل الخطيره، ما ينتقدون الى هذا لانهم يعرفون ماذا يريدون. فمساله اسناد الامر الى غير اهله فيها هلاك الدنيا ضياع الدنيا، وهي من علامات الاخره. اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. وما يتوسد رجل غير مؤهل الا بغياب رجل مؤهل، كما قال الشيخ الثوري: لا تحيا بدعه الا على انقاض سنه، لا تحيا بدعه الا على انقاض سنه. يبقى الذين تخلفوا عن حراسه الدين هم السبب. لهذا احنا بنهيد بالكوادر العلميه ان تتبوأ مكانها مره اخرى، لان في معركه فاصله بيننا وبين هؤلاء العلمانيين اللي هم كانوا يتسمون قبل ذلك بالقرآنيين ولا هم من القرآن في شيء. إن يحيى بن معين قيل له: ما تقول في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثتكم من حديث فعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما عارضه فردوه. فقال ابن معين فورا: لقد عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا. فقيل: كيف؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص عرضوا على القرآن وجده كذبا. الباب الثاني، الباب الثالث، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. شوف ذكاء الامام البخاري وفقه الامام البخاري في التبويب. الاول، اول باب، باب فضل العلم. ثاني باب، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل. ثالث باب، من رفع صوته العلم. اول باب فضل العلم، كان انت علمت فضل العلم والعلماء فتاقت نفسك أن تكون من هؤلاء، فبدأ تأخذ خطواتك الأولى في طلب العلم. خلاص. فقال لك الإمام: فإنه قبل أن تطلب العلم لابد أن تتأدب بآداب طالب العلم حتى تستفيد به، فإن الأصل ليس تحصيل المسائل وتفريغ المسائل، إنما هو العمل بالعلم. خلاص. فذكر طرفا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم كما ذكرناه في المجالس الماضية. طيب أنت بقى خلاص علمت الآداب وتأدبت بآداب طالب العلم وتعلمت العلم، فلا بد عليك من تبليغ العلم. وهذا هو معنى قول الإمام: باب من رفع صوته بالعلم، لأن رفع الصوت مظنة وصوله إلى أكبر عدد. فالرفع هنا معناه الانتشار، معناه التعليم، معناه التعليم، مش معناه إنك أنت ترفع صوتك وخلاص. ويبقى كده إن ده الإمام البخاري قصد مجرد رفع الصوت، لا، إنما قصد الإمام تبليغ العلم، والتبليغ يكون عن طريق الإيه؟ رفع الصوت. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهش عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ،

طيب هذا الذي ظلمك وذهبت إلى القاضي وقلت فيه ما قلت مما يكرهه صاحبه، أليس فيه؟ بلى هو فيه. طيب ما النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن هذا مغتاب، قضى أن هذا مغتاب. العلماء قالوا لا، إذا أردت أن تحكم بشيء فلا بد أن تجمع شتات الأدلة ثم تصدر الحكم، لا تأخذ حديثا واحدا أو آية واحدة وتبني عليها الحكم، لا، لأن السنة مبينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقول الشيء الجزئي يرد به على حد. يعني جاءه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ لو واحد سألك ما الإسلام؟ تقول له إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتسعى إليه سبيلا، صح؟ رجل يقول ما الإسلام؟ فهو يريد حدا، أن تحد لا أن تحدد له حدا، تعرف الإسلام. لا، الرجل جاء وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تطعم الطعام وأن تفشي السلام وأن تصلي بالليل والناس نيام. طب هو ده الإسلام ولا ده من الإسلام؟ مع أن الرجل سأل عن الإسلام. طيب الجواب هنا خرج عن جزئية يسيرة في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب الرجل ذلك كأنما نزل الكلام على مقتضى حاله. واحد يضرب أبوه وانت عارف كده، فقال لك عم الشيخ قل لي أو أرشدني إلى عمل إن فعلته دخلت الجنة، فأقول له لا تضرب أباك. يعني هو لو ضربته يدخل الجنة؟ أنا إنما نزلت الكلام على مقتضى حاله، نزلت الكلام على مقتضى حاله هو. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يجيب على مقتضى حال المخاطب، وهذا مما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإسلام ليس أن تطعم الطعام فقط. من المؤمن؟ واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمن؟ قال من أمينه الناس على دينهم وأموالهم. طب هو ده المؤمن؟ ما يجيش واحد يقول إذا أمينه الناس على دينهم وأموالهم إن شاء الله حتى يكفر بالملائكة. وخدرت ليه؟ لأن هو أخذ تعريف الإيمان من حديث واحد، بيقول له لا، أبواب الفضائل كلها لا يحرزها المرء إلا بعد ثبات الأصل. وهذه مسألة مهمة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الغريق شهيد، حديث عبادة بن الصامت لما كان مريضا وعاده النبي عليه الصلاة والسلام وكان صدعا، فسأل أصحابه قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ فسكتوا. عبادة نائم تعبان، فلما سكتوا قال أقيموني فأوموه. قال الشهيد من قتل في سبيل الله وأمناه. فقال عليه الصلاة والسلام إن شهداء أمتي إذا لقليل. الغريق شهيد والمبطون شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. طيب الغريق شهيد، ولد من اياهم اخذ البوي فريند ولا الجيرل فريند ولا البتاع وقال لها يلا بينا على القرية السياحية الفلانية، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيركع ولا بتاع، ماشي. فبينما لمش ابو العينين الاعمى، ها احنا زمان مفارقات، ماشي ام مصوت راس خلاص، وهو بيقول للبنت يلا تعالي مش عارف الكلام ده وغير وراح تطير، ده ايه رايك فيه؟ شهيد؟ بتقول تك؟ بتعارض الحديث؟ ما هو ده الشغل اللي بتتوجد على اليومين دول. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الغريق شهيد وانت تقول صدق. اشوف انا صورت لك الصورة الوالدة اهو غيرك يبقى شهيد. انت قلت تبكي ليه؟ لانك انت راعيت نصوصا اخرى، ما اخذت هذا النص وحده. خلاص واحد عدو لله ورسوله عمال يتهتم على المسلمين ويرسم كاريكاتير وبتاع والكلام ده، فبينما هو بجانب الجدار اراح الله العالمين منه وسقط عليه الجدار، فصار صاحب هدم. صاحب الهدم اللي هو اللي وقع عليه الجدار. خلاص وصاحب الهدم شهيد، يبقى ده شهيد. طبعا ليس بشهيد. كذلك المرأة اللي بتولد وماتت وهي تلد وكانت مكذبة، لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتعمل اي حاجة، تاكل الناس بالسنة، وماتت وهي بتولد وراح الله العالمين منها، شهيدة؟ لا. طب ليه، لماذا قلنا ليست بشهيدة مع ان النص يقول الغريق شهيد؟ في تقدير لا بد منه. الغريق الملتزم شهيد، صاحب الهدم الملتزم شهيد، المبطون الملتزم شهيد. يبقى كل ابواب الفضائل لا تحصل الا بعد ثبات الاصل استقرار. خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل ما الاسلام، ان تطعم الطعام. طب انت عامل موائد الرحمن ليل نهار زي الولية اللي بتعمل موائد الرحمن وتقول لابد يأكلوا من الاكل اللي انا باكله، بص، وتطلع تاخد لها عمره في رمضان وتحج واخدالك كل عام عشان تكفر عن ساتر، وبعض الناس بيوقفوا عرض المسرحيات احتراما لشهر رمضان ويصير هو والفرقه علشان يعملوا ايه؟ ياخدوا لهم عمره واخدالك ويرجع عشان يواصل الايه؟ يواصل الشغل. طب ما ده بيطعم الطعام. لو فضلت تهز وسطها طول السنة وتأكل الناس طول السنة إذا هي حققت الإسلام وهي بتطعم الطعام؟ لا يا جماعة. إذا نحن إذا أردنا أن نخرج بحكم لابد من جمع شتات الأدلة في الباب، وننظر بقى كما رتب العلماء، شوف بقى المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين، ونشوف الدلالات ونعمل مسألة محاكمة المعنى الأضيق يحكم على المعنى الواسع. ليه؟ لأن العمل بالضيق زي القيد مثلا أو زي التخطيط ينبغي أن يقدم على الخاص، يقدم على العام، والمقيد يقدم على المطلق، حتى لا نهدر العمل بالمطلق مثلا أو بالخاص. يبقى إذا لابد من جمع شتات الأدلة في الباب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت. احنا عندنا ادله. الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشه واستاذن عليه رجل فقال بئس اخو العشيره او بئس رجل العشيره. الرجل لو سمع الكلام ده يزعل ولا لا؟ لا سيما ممن جرحه لا يندمج. إذا جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لا يعدله العالمون أبدا، عرفوش يعدلوه. من جرحه الله ورسوله لا يستطيع أحد قط أن يرفع له قائمة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في رجل بئس رجل العشيرة. ده مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود مع جماعة الصحابة وهم بيرموا، قال ارموا وانا مع بني فلان. فالجماعة الاخرين وقف مرضوش يرموا، ايه مالك؟ قالوا كيف نرمي وانت مع بني فلان واحنا هنكسب؟ اذا كنت انت معاهم وانت مش معانا يبقى مش هنكسب ابدا في حياتنا. واخد بالك؟ قال ارموا وانا معكم جميعا. فيوم يتوقفوا برغم ان هو ما ذمهم، فكيف اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل بئس اخو العشيره وعلم الرجل؟ الا يغضب؟ يغضب. هل يبقى في تناقض بقى بين احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وبعضها؟ لا. ينبغي أن يحمل كل حديث على معنى. بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل بسط النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وألان له الكلام. فعائشة رضي الله عنها رأت وسمعت، لما انصرف الرجل قالت: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحش. تحترم للنساء لأن قليل الأدب، هو تحترمه عشان تستقي شر. وفذلك فالمسألة إذن مدارها على النية، فمن قصد بكلامه التنقيص والتحقير فهو ده الغيبة المحرمة، أما من قصد أن يدفع ظلما عنه أو أن يعرف بغير قصد التنقيص فلا يكون ذلك داخلا في الغيبة المحرمة. يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما هو بيبني المسجد قال لعمار، قال: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. لا شك ان الانسان اذا نسب الى امه غضب، وبتشوف في البطاقة كده ايه يقول لك هتسيبش من الام اسمها عور، وخذلك وتجده حريص جدا على ان ما يجيبش اسم امه ابدا ولا اسم امراته. فكيف اذا نسب اليها وعلم ذلك في الناس؟ اهو النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. واسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي احد المشايخ اتخذه، واسماعيل بن ابراهيم بن مخسم الاسدي، انما نسبوه لامه تشريفا له. وغضب اسماعيل وقال: من نسبني الى امي فقد اغتابني. ولم يأبه المحدثون بهذا التهديد وسموه ونسبوه الى امه. والحد النهارده يقول لك: حدثنا اسماعيل بن علي. وهذا من باب التشريف مش من باب التعيير. لو كان من باب التعيير لكان حراما، لكنه لو كان من باب التشريف والتعريف لجاز ذلك. اذا اللفظ اذا خرج للتعريف لا للتنقيص لا يكون غيبة محرمة، وعلى هذا يحمل كل الالفاظ التي ظاهرها الذم. يعني مثلا عندنا الاعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهو من اشهر الرواة عن ابي هريرة، عاصم ابن سليمان الاحول، وكان احول فعلا، سليمان بن مهران الاعمش، وكان اعمش فعلا، كان اعمش كده وكان وشه فيه عمش، وكان يقول: لو كنت بقالا لاستخذرتموني ولكن الله رفعه بالعلم. واخبرت وهكذا، والاعور والاعمى ايه غندر وغندر مثلا لقب محمد بن جعفر الذي لقبه به ابن جريج، وغندر بلغه اهل الحجاز المشذب اللي بيعمل الغلبه يعني ويعمل دوش، فكان اذا رفع صوته ينص فيها غندر. وصالح جزر، اظن جزر ده يعني، وعرف في وسط الحفاظ بجزره. ليه؟ لان هو كان الشيخ بتاعهم بيقول لهم: احنا وصلنا عند حديث ايه امس، فهو كان حديث الخرزه، فهو صححه وقال الجزره، فكلهم قالوا جزره، خلاص حدثنا جزره، قال جزره، راح جزره، جاء جزره، وخلاص وصار لقبا عليه. فكل الالقاب التي خرجت على سبيل التعريف لا يعد قائلها مغتابا، مثل الحديث الذي رواه البخاري في الادب المفرد، ورواه الامام احمد ايضا وابن سعد وغيرهم، ان من حديث ابي رمح الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ابا رمح فساله قال: ما فعل القوم استطاط الطوال، وما فعل القوم الجعد القصار القطط؟ يعني قال له الجعد الطويل ده اللي ملوش دقن، ده كوثر. اخبره ايه؟ والقزم اللي ابو شعر اكرد ده الاسود ده، فهذه اوصاف. لو قالها على سبيل التعريف لم يكن مغتابا. انت مثلا تسال صاحبك تقول الجدع اللي هو الاعرج ده اللي كل ما يجي يمشي هيقع على وشه ده، اخباره ايه؟ انت تقصد لا تعرف اسمه لكن حفظت صفته، فبيقول عايز تعرفه، اهو ده ليس غيبه. لكن لو صفت التنقيص يكون غيبه، زي عائشه رضي الله عنها ما قالت في حق زينب للنبي عليه الصلاه والسلام حسبك منها انها قصيره. ايه اللي عجبك فيها يعني وهي قصيره؟ قال لها لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت، اي لغيرت طعمه. طب ادي عائشه قالت انها قصيره والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا فعل القوم القصار. طب هي كلمه زي كلمه، لكن قال في هذه لو مزجت بماء البحر لمزجته، ومع ذلك يقول ما فعل القوم القصار. ليش؟ النية. خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا، يعني حرم بذلك أن يمثل المرء غيره في الكلام. مثلا عايز يمثل دور واحد سعيد يقول لك ليش سعيد لما قال لي أقول لك وحذرت، وقولها على سبيل التنقيص، أهو ده حرام لا يجوز. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه ابن ماجة مختصرا ورواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا من الأنبياء أدمى الناس وجهه، قال ابن مسعود وجعل يحكي النبي، يحكي يعني يمثله وهو ايه وهو عمال يمسح بقى الدم ويتقي الناس والكلام ده. فلا بأس ان يحكي اذا ما قصد التنقيص. يبقى هذا هو الضابط ما بين الغيبة المحرمة وما بين القول، سواء كان تظلم او كان الانسان بيعرق او كان الانسان بيتفي